فهو على الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. وهو هدي المصطفى، فهذا ليس ابتداع وإنما هو اتباع. يقول ما حكم من حج عن القوي الصحيح نيابة عنه، هل حجه صحيح؟ نقول الحج إنما يكون عن العاجز، إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج بنفسه فإنه يكلف من يحج عنه بماله إذا كان له مال، وأما الصحيح فإنه يحج بنفسه. وإذا عجز عن ذلك بسبب شغله أو غيره فهذا تفريط منه. يقول ما حكم من وطئ أم زوجته في حال شبهة، هل يفسد نكاحه؟ نقول نعم، مرض وطلق زوجته إلا أنه شفي من مرضه وطلب إعادة الزوجة لعصمته، وذكر أنه لم يرد طلاقها إلا ليحرمها من الميراث، فهل في الطلاق، هل وقع الطلاق؟ أقول ما دام أنه طلقها فيقع الطلاق، وكونه هو أقر على نفسه بأنه أراد منعها من الميراث هذا قدح فيه وعيب فيه، أما الطلاق فإنه وقع، لكنها إذا كانت رجعية فيراجعها وترجع إليه، وإذا كانت بائنا فإنها تبين منه، يعني إذا كان طلاقا ثلاثا أو الطلقة الثالثة فإنها تبين منه، وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وراجعها ما دامت العدة فإنها ترجع إليه، وإن خرجت العدة من العدة ولم يراجعها فإن له أن يعقد عليها إذا قبلت هي ورضيت. هذا يسأل سؤال عجيب لكن ما أظن يقع، لكن قد يقع الله أعلم. يقول أولاد رجل أحضر القاضي وطلقوا زوجة أبيهم أثناء مرضه مرض الموت خوفا من أن ترث معهم، فما الحكم حيث الميراث وموقف الأب الذي توفي بعد ذلك؟ أولا لا أظن القاضي يوافقهم على هذا الكلام، على كل حال إذا كانت المسألة معروضة على قاضي فالقاضي يتحملها، لكن لو كان هذا السؤال فرضيا ليس واقعيا فإن الطلاق لا يقع، لأنهم يطلقون عن رجل حي وهو الذي له الحق في الطلاق، وإذا كان لهم أن يحجروا على ماله فليس لهم أن يحجروا على حقه في إيقاع الطلاق أو منعه منه أو إبقائه، هذا حق خالص للزوج لا تدخله النيابة إلا بتوكيل منه، وإذا كانت المرأة تتضرر فللقاضي أن يفسخها فسخا، ولكنه في السؤال هذا ليس الأمر كذلك، إنما يريدون أن يضروا الزوجة باستمرارها معه، و ويمنعوها مما يتوقع لها من ميراث، ففعلهم هذا لا يجوز، ولا أظن أن قاضيا يقبل مثل هذا العمل. هذا يقول إنسان عنده بضاعة من الحديد ويقول إنها بقيت مدة 5 سنوات لم تباع، ويباع كل شهر منها بثمن 3 ريالات أو 30 ريال للواحدة، وبقيت مدة 5 سنوات وكل سنة يزكي عليها، هل الزكاة على البضاعة كل سنة على الثمن الذي اشترينا به أو ثمن البيع؟ هذا فيما يظهر جاء سؤال مشابه له البارحة، وقلنا أن الإنسان إذا كان عنده بضاعة معروضة للبيع فإنه يزكيها عند نهاية كل سنة بما تساويه وقت الزكاة، وقت حوالان الحول. أنت تريد أن تزكيها غدا، كم قيمتها غدا؟ كم تساوي هذه البضاعة التي عندك؟ يقول ما هي الأمور التي تساعد على استيعاب الكتاب الذي نقرأه؟ يقول الأمور التي تساعد على ذلك أن تقرأ قبل الدرس الموضوع قراءة جيدة حتى يكون عندك استعداد ذهني لبيان الأمور التي فيها إشكال عندك، وأيضا تصغي إصغاء جيدا وتسأل إذا أشكل عليك شيء. يقول ما حكم زيارة القبور والذبح عندها؟ نقول أما زيارة القبور داخل البلد فإنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر لتذكر حال أهلها الذين صالوا وجالوا في هذه الدنيا وذهبوا وتركوها لغيرهم، ولم يحملوا معهم منها إلا قماشا أبيض بثمن زهيد، ووضعوا فراشهم تراب وغطاءهم تراب، وتركوها لغيرهم، وتركوا الغرف والأسرة والفرش والمكيفات والسيارات الفارهة وغيرها، ذهبوا وارتهنوا بأعمالهم التي قدموها في هذه الحياة. فهذا هو المقصود من زيارة المقابر والدعاء لأصحابها. وأما زيارتها لأجل دعاء أصحابها فهذا شرك بالله، وزيارتها لأجل الذبح عندها فهذا شرك بالله. وشد الرحال إليها في بلد خارج البلد الذي أنت فيه معصية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فما يعمد إليه بعض الجهال من قصد الأضرحة ودعاء أصحابها وظنه أنهم يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا، هذا هو عقيدة كفار الجاهلية، وهذا هو الذي من أجله أرسل الرسل لإخراجهم من الشرك إلى الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يذهب لدعاء أصحاب القبور لأنهم لا يملكون شيئا، لا لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا يملكون لأنفسهم ذلك، فمن باب أولى أن لا يملكوا ذلك لغيرهم، بل هم المحتاجون إليك أنت الحي أن تدعو لهم، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له، فهم انقطعوا عن العمل فلا يستطيعون يعملوا لأنفسهم، فمن باب أولى لا يعملون لغيرهم. يقول: هل يجوز تقسيم تركة الوالدين أو أحدهما برضا منهما حال حياتهما ودون أي ضغط من الورثة؟ هذا لو وقع منهما فإنه عطية وليس تركة، لكنه لا يحصل إلا عند إنسان لا يحسن، فإن الإنسان إذا قسم ماله على ورثته وبقي لا مال له صار عالة على أولاده، وصاروا يمتنون عليه وهو محتاج إليهم، فهذا ليس من الحكمة وليس من الوضع الصحيح للإنسان، بل أبق ما لك لك، وإن مت فهم يعرفون كيف يقسمون، لكنك لو قسمت مالك بينهم فهذا يعتبر عطية وليس ميراثا. سائل يسأل يقول: ما حكم المرأة الحائض التي دخلت في الحج وهي حائضا فوقفت بعرفة ورمت الجمار وسائر المناسك؟ نقول: حجها صحيح لكنها لا تطوف حتى تطهر، فيبقى عليها الطواف والسعي، إذا طهرت طافت وسعت بعده، وأما وقوفها ورميها ومبيتها بمنى ومزدلفة فإنه لا بأس به ولو كانت عليها العادة. يقول: إنسان يتاجر في الخمر ولديه مال من هذه التجارة، فما حكم هذا المال؟ وهل يجوز أن يأكل منه طعامه؟ نقول: هذا المال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فعليه أن يتخلص من هذا المال ويعف نفسه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: إنسان محرم أحرم من ذي الحليفة وفي طريقه إلى مكة لبس مخيطا اتقاء للبرد، فما الحكم؟ نقول: عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام يخير بينها. يقول: لو أقر إنسان من أبناء الميت بأخت له فأنكر إخوانه، فهل هذه البنت ترث تأخذ نصيبها؟ يقول: تحجب إخوانه دون أم تحجبهم؟ لا، هي لا تحجبهم، لكن هو تحجب حجب نقصان، معنى أنها تأخذ قدر حصتها من الميراث مما يؤثر عليه، فإذا كانوا مثلا ثلاثة فإن هذه نصيبها هو السبع، فتأخذ جزءا من السبع من الذي أقر لها، والبقية لا تأخذ منهم لأنهم أنكروا. يقول: السنن الراتبة القبلية هل هي مقيدة بالأذان أم بالوقت أم بهما معا؟ نقول لا هي مقيدة بالوقت، إذا دخل الوقت ولو تأخر الأذان فإنك تصلي السنن الراتبة، دخل وقت الفجر ولو أن المؤذن تأخر مثلا 5 دقائق 10 دقائق فإنك إذا صليت بعد دخول الوقت السنة الراتبة فإنها في محلها، أو زالت الشمس فإنك تصلي السنن القبلية للظهر ولو أن المؤذن تأخر في الأذان. يقول التكبير عند المرور بالركن سنة وصيغتها الله أكبر، فما حكم زيادة البسملة قبل التكبير، وإذا كانت مشروعة فأيهما أفضل؟ نقول الإنسان أول ما يبدأ الطواف يسمي ويكبر عند الحجر الأسود، وإذا مر بالركن اليماني واستلمه فإنه يكبر، وإذا لم يستلم فإنه لا يشير ولا يكبر. فإذا مر بالركن الحجر الأسود مرة ثانية فإنه يكبر ولا يسمي، وإنما يكتفي بالتكبير. يقول هل يجوز لمن كان عمره 17 عاما أو 16 عاما أن يحج عن غيره فريضة أو نفلا؟ نقول إذا كان حج عن نفسه بعد بلوغه، سبق أن حج بعد بلوغه، فإنه يجوز أن يحج عن غيره. مثلا بلغ عمره 15 فحج، أو بلغ بدون السن بالاحتلام وعمره 12 أو 14 فإنه يجوز أن يحج عن غيره، المهم أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه قبل ذلك. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير الطهارة، وأن يقرأ سورة الكهف ونحو ذلك وهو على غير الطهارة؟ نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ويتأكد ذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام، سواء كان الإنسان على طهارة أو على غيرها. وأما قراءة القرآن فإذا كانت في المصحف فإنه إذا كان الإنسان يمسك بالمصحف فيجب عليه أن يكون على طهارة، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما إذا كان غير ماس للمصحف وإنما يقلبه من وراء حائل بمنديل أو عود أو نحوها ولا يمس المصحف، أو يقرأ عن ظهر قلب غيبا، فإن هذا لا بأس به ولو كان على غير طهارة من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا يجوز للإنسان أن يقرأ وهو عليه ولو كان عن ظهر قلب. هذا سائل يسأل في الطلاق، وأنا أنصح الأخوة الذين يسألون في الطلاق أن يتأكدوا من العبارات التي قالوها ويكتبوها كتابة جيدة، ويذهبوا إلى القاضي القريب منهم في بلدهم ليعرضوها عليه، لأن مثل هذه الأمور قد يختلف فيها الكلام وينقل على غير حقيقته. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن لا يتلفظ بالطلاق إلا بعد التروي والتأمل والهدوء وزوال الغضب. والإنسان إذا كان غضبانا ينبغي له أن يصرف لسانه عن التكلم بالطلاق، وأن يعاتب زوجته بما يراه مناسبا لعتابها من الكلمات التي تؤثر في إصلاحها لا في إذائها وإذائه. وإذا كره معها وأراد التخلص منها ولا رغبة له فيها، فليتخذ هذا القرار في طهر لم يجامعها فيه، وأن يكون هادئ البال مطمئنا بعد دراسة كل ما يتعلق بذلك مما يترتب عليه من آثار تلحقه في نفسه أو في أولاده أو في أقاربه. فإن تفريق الأسرة وتشتيت الأولاد وتمزيق البيت أمر ليس بالهين، فلا ينبغي للإنسان إذا رأى من زوجته أدنى مخالفة أن يفتح فاه ويهجم بكلام من الطلاق والسباب وغيرها. هو بعد لحظات سيندم عليه وسيذهب يمينا وشمالا لعلاج مشكلة لسانه البذيء. يقول هل يجوز التوكيل في الطلاق أو الزواج؟ ليته قال في الزواج أو الطلاق كان هذا أولى، لكنه بدأ بالطلاق قبل الزواج. على كل حال يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يعقد له عقد النكاح، يعني يقبل عنه، وكذلك يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يطلق عنه. وسيأتينا إن شاء الله أبواب النكاح والطلاق، ولعلنا يكون هذا إن شاء الله بعد الحج. هذا يقول ما تقول في إنسان يريد أن يأتي متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بيرعى لأسباب منها إلى آخره. نقول إذا كان موجود في مكة فلماذا يذهب إلى بيرعى؟ إذا كان موجود في مكة فإنه يحج مفردا، وهذا هو السنة في حقه وهو الأفضل في حقه. وإذا كان يريد أن يذهب للمدينة فيأتي محرما منها، يحرم من أبيار عدن. يقول ما حكم الإتيان بعمرة من التنعيم؟ نقول الإنسان الموجود في مكة فالأفضل في حقه عدم تكرار العمرة وعدم الذهاب للتنعيم بالإحرام منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء ولا رغب فيه، ولكنه أذن فيه لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته، بمعنى أنه يجوز لكنه ليس فاضلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لعائشة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب محرما لها ولم يأمره بالإحرام معها، ولو كان فاضلا لأمره بأن يحرم معها. يقول ما هي حدود السعي؟ نقول حدود السعي هي إلى انتهاء الجدار الفاصل الموجود بين خط الذهاب والعودة. إذا انتهى من جهة الصفا فأنت وصلت إلى الصفا، وإذا انتهى من جهة المروة فأنت وصلت إليها. يقول هل صحيح أنه إذا كانت هناك ثلاث حركات في الصلاة في ركن واحد تبطل الصلاة؟ نقول التحديد بثلاث ليس عليه دليل، وإنما العبث الكثير هو الذي يبطل الصلاة، والعبث الكثير هو ما عد كثيرا عرفا وليس له تحديد بثلاث. أو أكثر أو أقل. يقول هذا يسأل بعض أسئلة، يقول ما حكم صلاة ركعتين في الميقات؟ نقول لعل هذا يسأل عن هل يشرع للإنسان أن يصلي صلاة خاصة للإحرام؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحرم عقب الفريضة، فالسنة أن يكون عقب صلاة مشروعة من فريضة أو نافلة، فإن كان وقت فريضة تصلي الفريضة ثم تحرم، أو كان وقت نافلة من سنة ضحى أو راتبة أو نحو ذلك فإنك تصليها ثم تحرم. وأما يكون هناك صلاة خاصة بالإحرام فالذي رجحه كثير من أهل العلم عدم ذلك. يقول هل يجب الغسل عند الإحرام؟ نقول سنة يسن الإنسان أن يغتسل وأن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه وأن يتطيب في بدنه إذا كان رجلا، وبعد هذا يحرم بعد تجرده من المخيط. يقول ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، فهو واجب من واجباته، ومن تركه فعليه دم. وأما بالنسبة للعمرة فالأولى الإتيان به، ومن تركه فلا شيء عليه. طواف الوداع ليس له سعي، إنما هو طواف بالبيت فقط. يقول ما حكم من طاف طواف الوداع خمسة أشواط ثم انتظر حتى صلاة الجمعة ثم أكمل الباقي؟ إذا كان طاف خمسة أشواط ثم انتظر لأن صلاة الجمعة أقيمت وأتم بعدها فهذا فاصل يسير وهو في الصلاة، فهذا لا يؤثر، فطوافه صحيح إن شاء الله. يقول ما حكم سماع المرأة الحائض للقرآن من الشريط أو الإذاعة؟ نقول لا بأس بهذا، هذا لا بأس به لأنها لم تقرأ. يقول هل الطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أم في جميع الطواف؟ وهل هما في طواف القدوم أم في كل طواف؟ نقول الطباع سنة في طواف القدوم في الأشواط السبعة، وأما الرمل فهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أيضا، ولا يسنان في غير طواف القدوم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.